بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشتعل علينا فتوح العارفين. في مجلس 56 بعد 400، وفي الصفحة 69 بعد 900، وحديثنا إنما يتناول ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك العالم الذي باعه طويلة في فهم التشريع وأسرار التشريع. ومن جملة ما كتب، كتب كتابا ذكرته أكثر من مرة، اسمه بهجة النفوس ما لها وما عليها، كتاب من مجلدين مكون من 4 أجزاء لابن أبي جمرة. هذا الكتاب شرح فيه قرابة 300 حديث من أحاديث صحيح البخاري، لكنه جاء شرحا مميزا، شرحا إنما هي في من حيث نواحيه، جوانبه، أسراره، مداخلاته، كشوفاته، مكاشفاته، إنما هي قلوب أصابها الله تبارك وتعالى على قلبه. ومن جملة ما ذكرت فيما أذكر أنه قلما يشرح حديثا من الأحاديث إلا ويرى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقره على شرحه. وقد سجل في خاتمة شرحه في المجلد الأخير، سجل قرابة 60 رؤيا رأى فيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويصف الرؤيا ومداخلات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في شرحه. إذن حديثنا إنما ننقله عما قاله ابن أبي جمرة في بهجة النفوس، لكن بين يدي ذلك بعض الحقائق التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق إلى تجليتها. فيما يتعلق بالدعاء، قد جاء في شرع الله عز وجل أن ندعو الله تبارك وتعالى، فالدعاء مشروع، مشروع بكتاب الله، ومشروع بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومشروع بالوقائع والواقع. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أكثر من دعاء على ألسنة المصطفين من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى ألسنة الصالحين. هذا فيما يتعلق بمشروعية الدعاء. الدعاء إذا ما دعوت الله عز وجل بأمر من الأمور أجابك الله تبارك وتعالى، وهذا على الإطلاق إلا ما جاء مقيدا أو مقيدا، بمعنى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم جواب ادعوني، يدل الجواب على أن الإجابة محققة، إلا إذا كان هناك مانع يمنع من الإجابة، ولا ندري المانع إلا من قبل النصوص. فإذا جاء النص يقول إن هذا الدعاء لا يستجيبه الله تبارك وتعالى، خاصة إذا ما بين النص حيثية عدم الإجابة، لأن الأصل الإجابة، لكن إذا جاء النص يدل على أن هذا الدعاء وهذه الأنماط من الأدعية التي صدرت عن أناس لهم سلوكيات معينة، سلوكياتهم إنما منعت أدعيتهم أن تقبل وأن تستجاب، هذه بصورة عامة. هناك علاقة وثيقة بين الدعاء والقضاء والقدر، وعلاقة وثيقة بين الدعاء وبين عالم الأسباب. يمكن أن تعتبر الدعاء سببا من الأسباب المشروعة، كما شرع الله عز وجل الأدوية دفعا للمرض، شرع الله عز وجل الدعاء نستنزل به رحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل به حاجاتنا، علما بأنه المنطلق أن الكون كله بيد الله تبارك وتعالى، فهو مصرف الأقدار سبحانه وتعالى، بيده النفع وبيده الضر. ومن هنا حينما تنطلق وأنت الضعيف، أنت الفقير، أنت المحتاج، تدعو الله تبارك وتعالى لأنه الغني والقادر على أن يجيبك فيما دعوته به، معنى ذلك أنك تدعو الله تبارك وتعالى لون من ألوان الأسباب. هناك أقدار ربطها الله تبارك وتعالى ثمرة بالدعاء، فجاءت الأقدار ثمرة بأدعية معينة. وهناك أقدار لا علاقة لها بالدعاء، هي أقدار ماضية. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام إذا جاء النص يبين أن هذه الثمرة نتيجة للدعاء، دلنا هذا على أن هذا القدر الذي هو إجابة الدعاء إنما قدره الله تبارك وتعالى وربط بينه وبين الدعاء، الدعاء سبقه والمسبب إنما هو القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى، علما أن الدعاء وما يترتب عليه والنتائج والثمرات كلها علمها الله عز وجل أزلا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. لاحظ الإجابة المباشرة، فدعا ربه، وهذا نقل عن نوح عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. فتح أبواب السماء مقدر من الأزل، لكنه مقدر فيما دلنا عليه النص ثمرة لي دعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقد علم الله عز وجل أزلا دعاء نوح وما سيكون من قومه تجاهه، وعلم أنه حينما يدعو يجيبه الله تبارك وتعالى. ففي مثل هذا النص الذي هو من الوضوح بمكان نجد أنفسنا أن القدر قدر فتح أبواب السماء بالماء المنهمر الطوفان إنما جاء ثمرة لدعاء نوح عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. وإن كنا على يقين من أن علم الله عز وجل قد تعلق بقضية الطوفان قبل الدعاء وتعلق بالدعاء نفسه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هذا خطاب من الله عز وجل لنوح عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. وقد قال ربنا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فهذا التمييز في الخطاب الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يدلنا على أن الدعاء سبب في إنزال الطوفان، في إحداث الطوفان. دقيقة من الدقائق وجدناها في سورة البقرة وتتعلق بما نحن بصدده، لما نقل الله عز وجل لنا دعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أنت تلاحظ أن دعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين من حيث الأمن كان عاما، وأما من حيث الرزق فخصصه بالذين آمنوا. لما كان التعقيب من الله تبارك وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يدعو بالرزق للكفار من يرزق الكفار إن منع الله عز وجل رزقه عنهم؟ قال الربوبية، مقتضى الربوبية أن يرزق الرب سبحانه وتعالى كل من خلقهم، ما شق فمن إلا وقدر له من الرزق ما قدر، وهو مقدر من الأزل، لكن قد يرتبط أو ترتبط ساعة الرزق أحيانا بالدعاء، وقد تأتي ساعة الرزق بالسلوك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه البركات. أنت بتلاحظ أن الفهم عن الله عز وجل أمر مهم جدا، وما ألذ الحديث عن الله تبارك وتعالى. إذا ما تحدثت عن الله عز وجل من حيث محبته سبحانه وتعالى فهذا ما تلتذ به الأرواح وتترنم، وإذا تحدثت عن الله تبارك وتعالى من حيث مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى فإن القلوب تخشع وتوجل وتمتلئ خشية من الله جل جلاله وتعلقا بالله جل جلاله. إذا أنت تلاحظ أن الدعاء سبب، إذا رتب الله عز وجل عليه الإجابة فكل من الدعاء والإجابة سبب ومسبب، وكله من أقدار الله تبارك وتعالى. يمكن أن نصر على أن الشريعة جاءت لتطلق الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هنا لا نجد تفصيلا لا في وقت ولا في حال ولا في مكان، وإنما جاءت الشريعة بنصوصها الأخرى تبين أن هناك مواطن للإجابة أكثر إجابة للدعاء من مواطن أخرى، وإن كانت كل المواطن مفتوحة، يعني لو كنت أينما كنت في فجاج الأرض ودعوت الله تبارك وتعالى يجيبك الله عز وجل، لكن حينما تدعو عند الملتزم عند البيت العتيق، هناك ورد الحديث بأن 70,000 ملك يؤمنون على دعائك. إذن هناك أنماط من الأحوال، من الأمكنة، من الأزمنة. الدعاء من الليل في جوف الليل، مظنة إجابة الدعاء في جوف الليل أكبر بكثير مع اعتقادنا الجازم بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بصورة مطلقة دون ما قيود. هل المسلم عليه أن يتلمس الأحوال التي يكون أو تكون الإجابة فيها أسرع وأوثق إجابة؟ نعم، عليه أن يتعرف إلى ذلك. من جملة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من المظاهر الكونية التي لا علاقة لنا بها إلا عبر الظاهر، إلا إذا جاء النص ليكشف عما وراء الظاهر. وأنت في البيت سمعت صياح الجيك، أنت ما سمعت إلا صياح الجيك. يمكن أن تترنم إذا كنت من أصحاب الشفافي، جميل جدا، يمكن أن تأنس. وفرق هائل بين نباح الكلاب، الكلاب الذي هو مظهر من مظاهر المدنية عند الآخرين، وبين صياح الديك حيث القرى ونعومة الفجر وروعة الضياء الذي يصل من بعيد ينتظر أن يؤذن له من أجل أن يزحف على الأرض فيكشف ظلمة الليل حينما يصيح الديك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. لماذا؟ قال فإنها رأت ملكا، بخلاف نهيق الحمار كما ورد. نحن لا ندري ما العلاقة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها، قال فإنها رأت ملكا. هل كل صياح الدية باعث رؤية الملك؟ هذا لا خبرة لنا به نحن، لكن بما أنه صاح فقد رأى ملكا. قد يصيح دون رؤية الملك، هذا أمر خاص به نحن لا ندري، لكن ندبتنا الشريعة إلى أنه إذا سمعنا دعونا الله تبارك وتعالى. قلت أنا بخلاف نهيق الحمير، فإنه ندبنا إلى أن نتعوذ بالله من الشيطان، لأن الحمار نهق إذ رأى شيطانا، الديك يرى ملكا. هذه من المخفيات التي لا ندريها بعقولنا، لكن إذا جاء النص يكشف لنا فعلى الرأس والعين، خاصة إذا ما ثبت النص. دعاء ذي النون، إذا دعوت الله عز وجل به أجابك، وهذا جاء به النص القرآني، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ذي النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له. إذا نص في كتاب الله عز وجل وكذلك ننجي بناء على الدعاء، ونص منه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث بين أنه ما دعا رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له، ما دعا دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومثل هذا بعض المواقع والأحوال، خاصة إذا كنت ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فأكثر الدعاء. إذا كنت ساجدا لله عز وجل مظنة إجابة الدعاء أكبر مما لو دعوت الله عز وجل في حالة أخرى. الصائم قبل أن يفطر للصائم دعوة لا ترد، وهكذا قل دعوة المسافر، قلنا دعوة الوالد لأبنائه، هذه كلها من الدعوات التي تكفل شرع الله عز وجل ببيان آثارها وأنها من الدعوات المستجابات. ثم إذا ما تصدقت بصدقة عقد كل أعمال صالحة، كل عمل من الأعمال الصالحة إذا ما قمت به، فإنك إذا ما دعوت الله عز وجل مظن أن يكون هذا الدعاء مستجابا. لكن بالأمور التي أو بالتفاصيل التي مرت معنا في المجالس السابقة، نأتي بعد هذا إلى ما قاله ابن أبي جمرة ثم نعقب إن كان هناك بقية وقت بما ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر، ونقوم بهذا قد انتهينا من شرح قول الشيخ. وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن نصا يسمع. يقول ابن أبي جمرة: جائز أن يكون الدعاء طلبا مجردا يرجى فيه نجحه، على معنى أن تسأل الله عز وجل حاجة من حاجاته، وقد نزلنا إلى ذلك لأننا دون الله عز وجل لا نقدر على أن نحرك أنملة. أما بالله تبارك وتعالى لا يسر عليك شيء، وهذه الأمة لو أنها لابت بجناب الله تبارك وتعالى لما ضاعت ضياعها الذي نشاهده ونسمعه ونشمه ونذوقه ونلمسه. قضية الجواد بالله عز وجل من الأصول، أن نلوذ بالله جل جلاله، لا لواذ الألسن وإنما لواذ القلوب. ذلك إذا استحضرت القلوب عظمة الله عز وجل هان عليها أشياء كثيرة، ربما إذا لم تهن عليها عظمتها، وإذا عظمتها تكاد تعبدها دون الله تبارك وتعالى. من الجائز، قلنا نحن الدعاء مشروع وتجاب إذا ما دعوت الله تبارك وتعالى بالشروط التي ذكرناها، لكن الأفضل حينما قال لك الجواز أن تدعو الله عز وجل في الأحوال التي أنت عليها دون أن تترقب وقتا أو حالا، لكن الأفضل أن تستعمل أو يستعمل الداعي من موجبات الرحمة. يعني هناك ألفاظ تستنزل رحمة الله تبارك وتعالى، قلنا دعوة الذنون من الألفاظ المستنزلة رحمة الله تبارك وتعالى، ومستنزلات الرحمة إما أن تكون من الألفاظ أو تكون من الأزمنة أو تكون من الأمثلة أو تكون من الأحوال. أنت حينما تكون مضطرا وتدعو الله تبارك وتعالى يأتيك قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إذن ينبغي أن تراعي الزمان والمكان والحال التي تدعو الله عز وجل بها، واللبؤ الذي فيه أدب يذوب أدبا بين يدي الله تبارك وتعالى وما أشبه ذلك. قال ينبغي أن يختار من هذه أرفعها، أرفع الألفاظ وأقدس الأمكنة والأزمنة بصورة عامة، وأرقى الأحوال التي يكون عليها الداعي بين يدي الله تبارك وتعالى. أصول الشريعة دلت على ذلك كله، جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم إنما تؤكد هذه المعاني التي سقناها. وكفى في ذلك إشارة قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من طاعة فانصب بطاعة أخرى، هذا من المعاني. إذا فرغت من طاعة فانصب للدعاء، أي عقد كل طاعة من الطاعات التي تأتي بها أن تدعو الله تبارك وتعالى. والذين ينكرون أحيانا على الدعاء عقد الصلاة هم لا ينكرون على الدعاء من حيث هو، ينكرون عليه من حيث أن الإمام يدعو والجالسون يؤمنون، قالوا هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة من المسائل التي فيها أخذ ورد، ولعل هناك رسالة عند عبد الكريم إنما جاءت جامعة للأدلة التي تجيز أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون. لا نريد هذا الآن، نريد أن نقول بأن الدعاء عقد الصلاة، الدعاء عقد دفع الزكاة، الدعاء عقد الصدقة، الدعاء عقد أمر بالمعروف نهي عن المنكر، الدعاء عقد قراءة القرآن الكريم. هذه كلها من الأحوال التي إذا دعوت الله عز وجل وأنت فيها أجابك الله بدليل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني داعي لله تبارك وتعالى. ثم أما يكفي قول الله عز وجل يخبرون عما كان من الخليل إبراهيم عليه السلام هو الأعلم بالله والأعرف بالله والأقدر على استيعاب هذه الحقيقة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. بعد أن قام برفع القواعد من البيت، يعني قام بعمل عظيم من الأعمال العظيمة، أقبل على الله عز وجل يسأله أن يتقبل الله تبارك وتعالى منه. هذه كلها أسباب في رجاء أن يقبل الدعاء. قال: لأن التفرغ من الأسباب يحصل منه حضور القلب والإخلاص، والرغبة يحصل منها دوام التذلل. بمقدار ما تكون راغبا في الله يكون خضوعك وتذللك بين يدي الله تبارك وتعالى. بمقدار ما تتخلى عن الأسباب وشواغلها في صدرك إنما تحقق الإخلاص والحضور والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأن القلب المشغول بهم من الهموم ربما لجم اللسان عن أن يدعو الله عز وجل، وإذا ما دعا الله تبارك وتعالى يستحضر أو يحضر ذلك الهم الذي سكن قلبه وصدره. هو مشغول بالهم حقيقة، عنده مشكلة يريد أن ينجزها، وما درى هذا أنه لو صدق باب الله عز وجل بهذا الهم نفسه وألقى همه في رحاب عطاءات الله تبارك وتعالى لما بقي له هم على الإطلاق. بل ذكر الله عز وجل هنا ذكر مجرد كثير بأن ينسف كل الهموم. والنص القرآني واضح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل القلوب، نعم كل القلوب، ما قال قلب واحد، بذكر الله. لكن الشرط ألا يكون الهم مجسدا في القلب، الهم والوسواس حاضرة في القلب، وذكر ذكر لساني لا يقاوم ذكر اللسان وسواس القلب. ومن هنا أحيانا بقول له أنا عم بقرأ عم بوسوس لي، ذلك أن إذاعته أقوى من حركة اللسان. إذا ينبغي أن يلوذ بالله تبارك وتعالى ذكرا لواذ قلب لا لواذ لسان، لواذ جنان لا لواذ لسان. ثم يقول وتكرار الألفاظ المستعصفة، يعني لما نقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية قد تجد الإلحاح في الدعاء، لكن بين يدي الدعاء تمجيد وتعظيم لله عز وجل، كأنما تقول يا رب أنا انشغلت بتعظيمك لحاجة. ومن هنا أحدهم لما صلى ركعتين خفيفتين نقرهما نقرا، ثم سأل الله الحور العين، قال له أنت قللت الثمن وعظمت الطلب، بدو الحور العين هذا الإنسان، مع أنه هو نقر ركعتين فقط. دعك من أولئك الذين ربما يسر لهم أن يقوموا من الليل بركعتين، فإذا بهم عند الصباح يصبح أحدهم منفوخا في نفسه كأنما هو قد حاز الولاية كلها من أولها إلى آخرها. ثم مضمون الدعاء أمر مهم جدا سنعرض عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني ما أهم ما تدعو الله عز وجل به؟ حينما أقول ما أهم لا أعني أنك لا تدعو الله إلا بالأهم، سلوا الله ولو ملح الطعام. قال الانتصاب بمعنى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هو الصلاة، انتصب للصلاة ثم ادعو الله عز وجل. قال هذا يستدعي جميع وجوه القرب، فإن الصلاة أعلى ألوان القرب، كأنما دلنا بقوله فإذا فرغت فانصب على أنك حينما تدعو الله عز وجل قدم بين يدي دعائك ما به تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا دلنا عليه قول الله عز وجل في سورة الفاتحة، ألا نثني على الله تبارك وتعالى في نصف الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم نقول اهدنا، سألنا الهداية بعدما تقربنا إلى الله عز وجل بتحقيق العبودية إياك نعبد. إذن حيث سألت الله تبارك وتعالى قدم بين يدي سؤالك ما به تكون الإجابة أدعى، وإن كان هذا ترى لا يغلق باب الله عز وجل عن أولئك الذين يدعونه ولو لم يقربوا. نحن ما نمنع عطاء الله تبارك وتعالى إطلاقا، بل ما أحد يقدر على أن يمنع عطاء الله تبارك وتعالى. حيث وجه النص إلى أن الصلاة وهي أرقى ألوان العبادة والتقرب إلى الله عز وجل من صور العبادات، قال حيث وجه إلى هذا دل على أن ما دونها أيضا يدخل فيها، فمن ضمنها كل القرب التي يمكن أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. من الأمور التي نهت عنها شريعة الله عز وجل نبينها لنبين لمن نهت، قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشجيع والتشطير في الدعاء، على أن يجعل الدعاء مفكرا مسجعا، يعني يحرص على أن تنتهي الفقرة الأولى بما تنتهي به الفقرة الثانية، أو اعكس، تنتهي الفقرة الثانية بما تنتهي به الفقرة الأولى. إذا أصر على التشجيع على التشجيع دل هذا على اهتمام بالألفاظ، وإذا دل على اهتمام بالألفاظ دل على أن القلب ليس منشغلا بالتوجه إلى الله ولا بالاستعطاف ولا بالاسترحام ولا باستنزال العطاءات، وإنما دل على أنه إنما يريد أن يظهر بلسانه على أنه مفوه ويتقن صياغة الشعر إذا كان استجع صوبة من الفقرات المتوازنة. ومثله أن يأتي بالفقرات متوازنة قد لا يراعى في الأدب أحيانا، وإنما اقتضى ذلك القوافي حيث يريد أن تكون نهاية الفقرة الثانية مثل الأولى والثالثة مثل الثانية، لأنه إذا كان الداعي مشغول الخاطر بالتفسير تفسير الدعاء ذهب عنه المقصود من الدعاء. ما المقصود من الدعاء؟ أهم حاجة لسان توجه القلب. أنا عندي، وهذا يكاد يكون خاصا إذا توجهت بقلبي إلى الله تبارك وتعالى ولو لم أحرك لساني، أولى بكثير من أن أحرك لساني وقلبي شارد. فالأصل توجيه القلب إلى الله تبارك وتعالى، إن تدعو الله عز وجل فلا تدر ظهرك وأنت مقبل على الله بلسانك، لا يكون إقبالك على الله باللسان وليكن إقبالك على الله بالجنان، صدور قلب. ومن هنا لا يحصل على الفائدة، فائدة ما أراده من الإجابة، لعدم شرط الحضور، حضور القلب، لأن الله عز وجل كما ورد في السنة لا يقبل الدعاء من قلب غافل. ومن هنا نهى شرع الله عز وجل المؤمنين عن أن يعتنوا بالتشجيع والتفصيل رحمة بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى رحمة بالأمة، قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك نهانا شرع الله عن أن أقول اغفر لي إن شئت، فإنه لا مكره لله تبارك وتعالى. اغفر لي جزما، اقبلني جزما، ارزقني كذا جزما، لا تقل إن شئت، حيث إنك إذا قلت إن شئت فأنت قد علقت، مع أنه الأصل هو إن شاء، الأصل إن شاء، لكن لا تجري هذا الاستثناء على لسانك وأنتم مقيمون بإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. وأنا ما أستبعد أنه أغلب الأدعية الرسمية حتى في صلاة الاستسقاء أحيانا لا يكون هناك توجه قلب بمقدار ما هو مظهر من المظاهر التي يحرص عليها من يقوم بهذا التوجه في هذه العبادة. والأصل بينك وبين الله تبارك وتعالى، أو إذا ما حضرت قلبك مع الله عز وجل ما يهمك إقبال الناس أو إدبار الناس. قال ابن أبي جمرح دخلت مرة على بعض أهل الخير، وزيارة أهل الخير مطلوبة ومناصرة أهل الخير أشد طلبا، ذلك أنك إذا ناصرت أهل الخير فأنت تناصر الخير نفسه. والإسلام من حيث هو محفوظ كتابا وسنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على أمر خطير وهو يدعو الله تبارك وتعالى اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض، كأنما ربط قيام الدين بوجود هؤلاء. وهذا ما فهمه العلماء من قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أضاف الدين لنا، وأتممت عليكم نعمتي، نسب أضاف النعمة له سبحانه لأنه رب النعمة. لماذا أضاف الدين لنا؟ قال لأن قيامه بنا وقيامنا به أيضا. فإضافة الدين هنا إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض. ومن هنا صاحبنا هنا ابن أبي جمر رحمه الله تبارك وتعالى يزور أو دخل على بعض أهل الخير وهو ينادي ويقول ارحمني والسلام، ارحمني والسلام، ارحمني فقط، يعني ما يغادر ارحمني. وطبعا ما يخفى انه لو لم يكن هناك فتوح قلبية انشراح صدر استئناس لما كرر عبارة. الاصل ان يجمع قلبه على المعنى، وحيث اجتمع قلبه على ارحمني يكفي هذا، ما شرط يفصل. وقد مر معنا في التفسير ان اولئك الذين كانوا يسالون ابن مسعود فيما اذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ان يدعو الله عز وجل لهم عقد درس علم عقد كذا، فكان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والثاني والثالث والعاشره، فقال له يعني اما تحسن غيرها؟ قال لهم جمعت خيري الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا يعني هذا ان نلغي بقيه الادعيه صيغها، لا لا ابدا، وانما الاصل ان يجتمع قلبك على المعنى. قال ارحمني والسلام، وهو مستغرق في حاله، يعني ليس بملتفت الى ما سوى ما هو بصدره. فقلت ما هذا السؤال؟ ابن ابي جمره وثبت ذلك في كتابه. قلت ما هذا السؤال؟ فقال دعني فاني تفكرت في الدنيا وما فيها من البلاء والهموم، وفي الاخره وما فيها من المحن والاهوال، فلم أدري بماذا أدعو ولا كم ذا أعدد. ماذا أقول؟ أقول اللهم كذا، وأعدد الأشياء التي أنا يهمني أن يأتيني الله عز وجل بها أو أن يصرفها عني. فقلت ارحمني والسلام، وإذا رحمك عفاك من كل ألوان البلاءات سواء في الدنيا أو المحن في الآخرة. فوجدت حلاوة لكلمته في الوقت، وكلما ذكرته وجدت تلك الحلاوة، فعلمت أنه صادق. ثم إنه رزق الشهادة عند موته. هذا الذي كان يقول ارحمني، لاحظ مظاهر الرحمة. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رجلا يقول اللهم إني أسألك أفضل ما أعطيت عبادك الصالحين. انت الان ممكن تخطر في ذهنك قائمة، هو يسأل الله عز وجل ماذا كان يقول؟ اللهم اني اسألك افضل ما اعطيت عبادك الصالحين، مو مثل ما اعطيت، افضل ما اعطيت عبادك الصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة قال اذا يعقر جوازك وتستشهد، وهذا معنى واضح تماما. لانه مر معنا فيما يتعلق بعشر ذي الحجة أنه ما من أيام العمل الصالح فيها حتى إلى الله عز وجل من هذه العشر. الصحابة قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا إلى رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. استشهد، عقر جواده واستشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة واحد أن المعاني قائمة في ذات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قضية ارحمني هذه أنه لما رزق الشهادة سجلها ابن أبي جمرة يقول هناك مسيرة كان الحاجي فيها عامر بن الأكوع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا في المسيرة فيه. فقال رجل لعامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ كان عذب الصوت. ومما يذكر هنا في عندنا الربيع مضر اسمان من التاريخ، ربيع رجل بن نزار ومضر بن نزار أيضا، هما أخوان، لكن مضر يقال إنه كان حسن الصوت وكان يحدو، وأول ما بدأ بالحداء، الحداء هو أن يترنم على الناقة، أنه سقط عن ناقته فكسرت ذراعه أو يداه، فقال يا يدايا يا يدايا، فأصاب الإبل حوله وهي تسمع يا يداياه أصابها صرم فانصرفت. بعد ما هذا الصوت فقالوا له قالوا لعامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان شاعرا فأخذ يحدو بالقول ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد ضلوا إلى آخر ما هنالك من الأراجيز. قال فتحركت الإبل حركة شديدة فسأل عليه أبو الصلم من السائق؟ سائق الإبل صار لا من السائق؟ قالوا عامر بن أبي الأكوع. قال يرحمه الله رجل كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لرجل يرحمك الله إلا واستشهد. ما تخاف الآن على الله لو أنه كان في هذه الصورة لما قال له يرحمك الله قال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. وكان الركب متوجه إلى خيبر حيث وكر يهود وقتها وحيث كان التآمر على أشده وحيث كانت توضع مخططات من أجل إطفاء نور الله عز وجل في المدينة المنورة. فجاءهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فلما تصاف القوم استل عامر سيفه فأصاب نفسه فاستشهد. يعني استشهد ما رجع مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأن رسول الله ماذا قال يرحمه الله وما قاله لأحد إلا وقد أجاب الله تبارك وتعالى ذلك له. قال ابن عطاء الله في الحكم وهذه من جواهر الكلام من نفائس المعاني لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو يعني الله عز وجل ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ونختم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وما الحكمة التي ذكرتها لابن عطاء إلا شعاع من إشعاعات أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. الحديث جامع لمعاني وحقائق منها أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى بإثم دعا الله سأل الله عز وجل أن يرتكب الفاحشة هذا لا يستجاب أو بقطيعة رحم ما لن يستعجل. ما معنى ما لن يستعجل؟ قال الصحابي يا رسول الله ما الاستعجال؟ لأنه مفهوم الاستعجال عام فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم معنى الاستعجال. قال يقول دعوت فلم أرى يستجيب لي. إن دعوت صلي خمس ست أيام عم تدعي وحال الأمة ترى الآن هذا حالها وما ينبغي أن تترك الدعاء. والله واحد قال لي كأننا ندعو على أنفسنا وما ندعو على أعدائنا هكذا قال. قلنا يا أخي هناك أسباب الدعاء لا يلغيها هناك أسباب إن عطلناها ولو دعونا الله تبارك وتعالى. العلماء حينما يتحدثون خاصة فيما يتعلق بدعائه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين قال دعا الله تبارك وتعالى في الموقعة في غزوة بدر ما دعاه مستلقى على فراش عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هناك أسباب إذا عطلنا الأسباب التي دعتنا شريعة الله عز وجل إلى اتخاذها ولو دعونا الله تبارك وتعالى أنت معطل السبب الشرعي أيما أشد ضمانا أن تدعو الله عز وجل ليجيبك أو الأمر الذي توجه إليك من الله تبارك وتعالى أن تعده. إذا قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم هنا أين الدعاء؟ ما في دعاء. إن تنصروا الله ينصركم إلا إذا اعتبرنا من جملة نصرتنا لله ومعناه نصرتنا لدين الله عز وجل قضية الدعاء أن نشأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. قال فلم أرى يستجيب لي. فيستحسر من ذلك، يعني يفقد الطاقة والمتابعة على الدعاء ويدع الدعاء، هذا هو معنى الاستعجال. ولذلك قال ابن عطاء: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ادعو، ودعاءك عبادة لله تبارك وتعالى، وتضرع بين يديه وتذلل وإظهار الافتقار وهو الغني سبحانه وتعالى. ويقول ابن عطاء: الله يعلن عن اليقين الراسخ والتسليم المطلق في غلالات أنوار البصيرة، لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود به وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. نحن على يقين بالنسبة للأوضاع العامة أن النصر للإسلام، وأن دين الله عز وجل ظاهر، وأن البشارات التي بشر بها عليه أفضل الصلاة وأتم الأزم حق وصدق 100%، وأن هذا الإسلام سيلقي بجيرانه إلى الأرض، كل الأرض، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الإسلام، حتى لا يبقى بيت يظله ليل أو تقطع عليه شمس إلا وأدخله الله عز وجل هذا الإسلام. ونحن جنود، بمعنى أننا قد ارتضينا الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وارتضينا الله عز وجل ربا كما أعزنا بهذه النسبة إلى الله تبارك وتعالى، ونقوم إذا ظهرت ثمارا فيحبذا، وإن لم تظهر نكون قد أدينا الأمانة التي كلفتنا شريعة الله تبارك وتعالى بها. طبعا بقي فقرة لا بد لنا من أن نرجئها إلى الدرس القادم لنختم شرح هذا البيت، وعندنا أن الدعاء ينفع. هذه الفقرة لعلها من الخطورة من مكان، إذ إنها تتناول هجمة إبليسية يشنها غارات شعواء على نفس الداعي حينما تتأخر الإجابة، وقد ذكرها بتحديد رائع ابن الجوزي في صيد الخاطر كما بدأت البداية. هذه الشريعة صاغت الحياة وحركت الحياة وفق معايير وقيم وتوجهات وأهداف. أهم ما ينبغي أن يحافظ عليه من كتبت له السعادة من الأزل أن يحافظ على الدوافع والأهداف. ما الدافع العمل وما الهدف الذي يريده؟ ومن هنا كل عمل يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتحقق فيه الإخلاص على كل المستويات. إذا كنت تذكر الله عز وجل لا تريد ذكر الله، وإذا كنت تقرأ القرآن لا تريد قراءة القرآن، وإذا كنت تقف في الموقف لا تريد أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وإنما تريد أن يسلط عليك الضوء على أنك ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي حركة من حركات الحياة التي جاءت بها شريعة الله عز وجل تسدد خطاها على دروب الحياة ينبغي أن تحدد المنطلق، يعني الباعث، وتحرره. ومن هنا يقول الشيخ ها هنا، قال علي بن حسين: من وصف بذب ماله لطلابه لم يكن سخيا. السخي ليس الذي يبذل المال لمن طلبه منه، يعني حينما يأتيك السائل ويسألك وأنت تعطيه أنت أعطيته، وإذا ما حررت الإخلاص لك ثواب، ولكنك لا تعتبر سخيا، لأن السخي يحبه الله تبارك وتعالى. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من المؤمنين، بعيد من النار. قال: لا يعتبر سخيا من بذل ماله لطلابه، وإنما السخي من يبتدئ بحقوق الله عز وجل في أهل طاعته. هو الذي يسعى لا أن يسأل فيلبي السائل، هو الذي يسعى من أجل أن يحقق ما أعطاه الله تبارك وتعالى من مال يضعه في مواطنه. قال: الذي يبتدئ بحقوق الله عز وجل في أهل طاعة الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تحكم على كثير من العطاءات التي يراد بها مظاهرات إعلامية فقط، لك أن تتعرف إلى النتائج. حينما أنا أعطي 10 دراهم وأبتغي أن يشهر بي أو أن أشهر أو أشتهر، مع ذلك أني ما أريد وجه الله تبارك وتعالى، فأكون قد خسرت المال وفلست من الثواب، بخلاف من حرر قضية المقصد والهدف. ولا تنازعه نفسه، يعني بعد أن يبتدئ بحقوق الله عز وجل في أهل طاعته هو يسعى إليهم، نفسه لا تنازعه إلى حب الشكر له. حذاري وأنت تبتغي وجه الله أن تنتظر ممن أعطيته حق الله وأقمت حق الله فيه، حذاري أن تنتظر منه أن يقول جزاك الله خيرا، حتى جزاك الله خيرا هو فليقل هو، لكن أنت لا تنتظره. وإذا لم يقل لا تشعر بالجفاء، مع ذلك أنك ما ارتضيت ثواب الله تبارك وتعالى. ألم يرك الله عز وجل وأنت تعصيه؟ أما علمك الله تبارك وتعالى؟ أما تكتفي ببصر الله عز وجل إليك؟ ألا تكتفي بسمع الله عز وجل؟ ألا تكتفي بعلم الله تبارك وتعالى؟ ومن هنا قال ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه بثواب الله عز وجل تاما. ما تبتغي إلا وجه الله تبارك وتعالى. كل أهل الأرض لو أثنوا عليك ما بيقربوك ولا بيبعدوك من الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان الثناء من أهل الثناء. وهذا طبعا ملحظ له علاقة بقضية الجنائز. من السنن المتروكة أن توضع الجنازة يصلى عليها وترفع لتقبر. أي سنة هنا؟ قال الأصل في السنة حينما توضع أو يوضع الجثمان للصلاة عليه بعد الصلاة عليه يذكر الناس الذين صلوا هذا فلان ابن فلان. أولا بالنسبة لتبرئة الذمة، الأهم من هذا ماذا تقولون فيه؟ نقول رجل صالح فيما نحسب، إذا شهد له كذا واحد قرابة 40 في الحديث وجبت له الجنة، وهذا حديث صحيح عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا، لأن الثناء هو مجرد الذكر، فقال وجبت. في يا رسول الله وجبت الأولى والثانية مع أنه هذه خيرة؟ قال الأول وجبت له الجنة والثاني النار، لأن شهود الله عز وجل أنتم شهود الله تبارك وتعالى فوق هذه الأرض. لكن بصورة عامة لا تنتظر أن يثنى عليك بما عملت، لأنك تعمل تبتغي وجه الله عز وجل. وأخيرا قيل للحسن البصري يا أبا سعيد ما السخاء؟ يا أبا سعيد ما السخاء؟ قال أن تجود في الله عز وجل. السخي هو الذي يعطي يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. فما الحزن؟ قال أن تمنع مالك فيه. حذاري أن تضع درهما يؤيد أعداء الله عز وجل ويقويهم على المسلمين، حذاري. والله كنت من الأمور التي وعيتها من زمن، قول من 100 سنة مثلا، كم عمري إذا من زمان، المجلة إذا كان الذي يصدرها لا يخاف الله عز وجل لا يجوز أن تشتريها، هذا الذي وعيته تدقيقا، لأنه أنت حينما تشتريها تدعمه اقتصاديا. أمر الكارثة فيها الأم الآن. ومن هنا الدعاء وحده لا يكفي، إلا إذا ضبطت الأمر كله أنتقل إلى جانب أعداء الله عز وجل اقتصاديا تقويهم، مع ذلك أنت تعرضه على الأمة. قال الحزم أن تمنع مالك فيه. فما الإسراف؟ قال الإنفاق لحب الرياسة، أي فلس يدفع بقصد أنه أنا أريد أن أحقق وجودي ووجاهتي، فهذا هو الإصراف. يكفي فيه قوله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.